أقول أنه الجمال التفضيل، والتفضيل ضد تفضيل، والتحذير بقاء الاسم كما هو عليه، وليس هناك تكثير ووسط وتفضيل. فلسنا إما مكبرة وإما مكررة. والتفضيل يراد به التحقير ويراد به التعظيم ويراد به التنبيه، وله أعراض متعددة. فقول الشاعر وكل أثناء سوف تذكر بينهم جويهية تصفر منها الأمانية، التعظيم في الموت هل تمر به التعظيم. وقول النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس يا هليم امر به التمليح. نعم. والغالب انه يرى به التحقيق، هذا الغالب. وله اوزان متعدده، اولا الثلاثي، يقول مالك فعيلا اجعل الثلاثي اذا فغرته نحو حذي في غدا. الثلاثي اذا فغرته فوزنه دائما فعل غدا، يقول فيه حذي غدا حذي فعل هدى حذي فتى حذي. وعلى هذا فقط كل ثلاثي يجمع على فعيل. طيب سبب فقيل، وهذا دائما يقول دائما شيء مش معيش كميه، والله هو فقيل فقيل انطرد يعني سبب صوت. نعم دار بويل دار نور. نعم. وعلى أنه إذن كل ثلاثي سواء كان مثل الآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثالا، يعني مثال الأول مثل واحد تقول واحد أمون الصغير أما على التصغير سواء يريد به التحقير أو يريد به التحقير. لا نحن قدني في قدر الشعر فعيل نعف عيين لما فاق بجاء لإرهم دغيهما. إذا كان الاسم رباعيا فأكثر، وقال فيه فعيل وفعيلين، فتقوم الآن في جعفر بعيده، وفي درهم بعيده، وفي عفور عصيفي. نعم. فما زاد على الخلافي فوزنه مستطيع إما بعيده وإما بعيده. نعم. لقوله بعيده مع بعيده لما ضاها لما فاق، يعني زاد عليه فجعل درهم دغيهما. قال وما به لمنتهى الجمع وصل به الى امثله التفصيل الطيب. ولقى الشرح لازم وقيل احسن الى إلى أن يقول هما في الرباع والهما في الرباع إثناء هما قد سابق الرباع الموزن عليهم خلاص. إيه نعم ثنائي يدخل ما في ثنائي هذا المقصد، يعني ما يمكن يقل الحسن عن ثلاثة إلا أنه إلا إذا كان ما يخلق هما هنا في باطل أو لعلة تصليفية مثل عدر. نعم. مثل ما شاء الله كل ما يمكن تعقص كل الفروض كل الأسماء المعرفة ما تنطق عن ذلك. بسم الله. قال رحمه الله تعالى وأيضا اجعل الثلاث وإذا صغرته نحو سليم بقدر وعيب النهر وعيبين لما باح كجعل جرحما كجعل جرحما بغيره إذا صغر الاسم المتمكن ثم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة يتفر على ذلك إن كان الاسم فلاجيا فتقول في صوف فليس فتقول في فاس فليس وفي قدم فليس وإن كان رباعيا فأكثر أي ما هو اسم نفسه وهم عليه الأربعين اسم المتمكن إذا فوق اسم المتمكن والمعرف المعرف وقال متمكن وغير من المصاب يقال متمكن أنت وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وفكر ما تنزل أخوال التصوير وإن أخوال التصوير لا تصوير وإن أخوال التصوير خمس الأولى تصوير ما يتوهم كبره نحو جبيل تصوير جبل نعم الثاني يعني لو أن أحد قال أنا والله ما أريد ما أريد أن أذهب مع هذا الطريق لأن فيه جبل فتقول له هذا ما أمام إلا جبيل هذا المقصود به إيه؟ تصغير ما يتوهم من كبر ويأتي الناعجم وينشر نعم؟ فلتا نعم؟ فلتا ما هو حقيقة حقيقة من جبيل صغير ولكن جواب هنا أنه كبير يعني ما حقه أليم الحقيق لكن لأن هذا هو الواقع نعم ثانيا تحقير ما يتوهم عظمه نحو تبيع تطهير سبب نعم السبب معروف وجسمه معروف لكن الانسان قد يظن انه عظيم لو حقره واقول تبيع وكذلك لو قال قائل انا والله ما اعرف بفلان ازوره لان عنده سبب كم عظيم يأكل الإنسان فأقول له ما عنده لك ليه يعني فأوليك أوليك طريق أو كما دواتر نعم ثالثة تحليل ما يتوهم كثرته نحو دريهنات تطهير جمع درهم وجمعه نعم عند الله هذا الرجل عنده دراهم كثيرة لا أعتقد ما عنده إلا درهنان لماذا قال عنده دراهم كثيرة؟ قال له ضريبة قال له ضريبة مثلا يشوف لها كان هذا ما كثير عليه لأنه عنده دراهم قال ما عنده إلا درهنان درهن بناء هذا مقصود تقليل ما يظن كثيرة من درهنان كثيرة عنده الذين رجموا في الأرض ما عندهم مبادر عجيب ولو فعلا هو غير رحمة تفهمون هذا التعظيم التعظيم عارف إذا قلت التعظيم نبدل الأول نقول عندي بار الرابعة تقريب ما يتوهم بعده إما في الزمن نحو وغير العصر وإما في المكان نحو فويق الدار وإما في الردة نحو تصيعر منه تصيعر منه يعني هو أقوى منه طيب تقريب ما يتوهم بعده إما في الزمن. ظن الإنسان أنه هو نائم أو بطل فاستيقظ ضرب العصا غير فأقول له أنت الآن متى الآن؟ وش الغرض؟ تقريب موضوع الخطر بالزمن بالمكان. يقول مثلا وين قد زاد فالعمر مثلا من مصرع كبيرا فأقول كويت قد زاد. ومنه قول كبت عن ثلاثة مقام النبوة في برزة كويت الرسول ودون الولد مقام الرسالة مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الوضع. أي مقبل عندهم؟ الولي ثم النبي. لكن النبي منحط جدا عن الولي مقبل دون الولي ثم بعد ذلك الرسول. والرسول النبي قريب منه وكلاهما دون الولي. ولهذا يظنون أن أولياءهم أفضل ويقولون إن من أئمتنا من هو بمرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل قد يقول. طيب ومنها أيضا هذا كثر ما إذا كان يسجل هذا قال المسجد لكن هم لا يقبل ذلك الآن نحن من جنة يسجلون هذه الأحساب ولا عدد كل واحد على عندهم. طيب وهم أيضا وهم أيضا بعض الناس إذا أراد من قبيل تشجل يقول عندك مثلا هو يعني خطر واحد ما بين خطرين ولا خطر واحد قلت ما تمشي نصف يوم وما تعرف وهل ما أربع عندك عند الناس؟ عند الدار معروفة إذا قال السلام من قريب قريب عندك قريب بعد تصوير قريب قريب نعم يمكن يمكن يوم كامل نعم وهذا نعم غير يصلي اي نعم وهذا مما يدل على انهم مستشيطين وانه لا هم من المسائل فرض فورا نعم وخير من هذا الصديق قريب لان الواحد ظن ان مناقبته كبيره فقال هو خير من يعني اصغر منك قريب نعم. الخامسة التعظيم وما في قول نبيل بن ربيعة العامري وكل أناس سوف تدخل بينهم رويزية تصطف منها الأناني. وانكر هذه الفائدة البصريون وزعموا أن التصغير لا يكون بالتعظيم لأنهما متنافيان. لكيف يجبون عن هذا البيت رواجيهم؟ يقولون إنها إن هذه إن هذه المراد انها شيء بسيط عند الناس كل الناس يصابون بها من شيء عزيز لا يمكن ان يدرس. ومع ذلك فانها وان كانت شائعه وتصيب كل الناس فانها تصاب منها الامام. اي اي كل كل احد نعم نعم نعم وان كان رباعيا فاكثر فعل به ذلك وكثر ما بعد الياء فتقول في درهم جريهم وفي عصفور عصيفير فامثله التصغير ثلاثه فعيم وفعيعين فعيعين وفعيعين وفعيعين نعم لأن إذا ما له أوزان النهاية الظهور أوزان التصغير ثلاثة فقط فعيل وفعيل سعد وفعيل ما تجد وزن جاء فاكعا أبدا حتى لو زادت الكلمات فإنها ترجع لها لو فرضنا استكبار ما يمكن أنه يخرج عن فعيل أو فعيل أو فعيل أو فعيل مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد وما به لمنتهى الجمع وصل به الى امثله التصغير صنف اي اذا كان الاسم مما يصغر على فعيع او على فعيعين وصل الى تصغيره بما سبق انه متوصل به بما سبق أنه يتوصل به إلى تكثيره على فعال أو فعالين من حذف حرف نصبي أو زائد فتقول في تفجر تفيره كما تقول تفارج ومستدعى ومستدع مبيع كما تقول مدائي فتحدث في التصغير ما حدثت في الجمع وتقول في علمدا أليم وإن شئت فقلت أليم كما تقول كما تقول في الجمع على لب وعلى لب فالمعنى إذا انضبط من نقل الجمع من قوله وبفعال وشبه وبفعال وشبه انتقاء من قوله وبفعال وشبه انتقاء لا بد أن نرجع إليه إحنا الحقيقة مريناها على عشر ما ظنينا الإسناد إليه السلام عليكم فرحا تغيه بما تريه فقيل له بنور احفرت هذا لأن هذا هو الذي يتقاضى غاية أهل الدنيا فوعدكم بأن الدنيا بخير لا نجد له مثالا لن نرد مثالنا هذه الأيضا لا فإننا نرد ونحذف منه ما نحذف في قراءة الموازنة حتى يكون موازنا في هذه المسيرة الثلاثة أمر المستقبل مستقبل لو أردت أن تصغره ما تمكن على العباد الثلاثة ماذا أسمع أحذف الزواج فأقول مخيريك أو مخيريك طيب مدحنك تقول مخيري بحي أي بحي غير مخيري فما زاد على الأربعة كالصناف والسباسي لا بد أن نحكي من الجيل وعلى أي قاعدة يمشي نمشي على ما سبق في صيغة مثل الجنوب مما زاد على أوزانها فإننا نحفظ منه الزواج ولهذا قال وما به لمنتهى الوصل به إلى منزلة مشهور السر قال وزياده تعويض الياء قبل الطرف إن كان باع الرسل فيه من حرف نعم إن دخلت قبل لابد نرجع إلى التفسير على بعض الأشياء الصيام. لا ما في أمثلة التصوير. لأن هذه تابعة من أمثلة التصوير. قال وما وجائز تعويض يا قبل الصلاة. مثل يقول مالك يجوز أن يعوض قبل الآخر جاء يكون عوضا عن الآخر المحدود. مثل كنا في المستخلف بنحدث منه السين والكاف. نعم كما قال مالك السين والكاف يعني في مستخلف أجل إن بدنا أجل بقى هنا مثل. وما هو المستخلف لا بد أن نحضر منها السين والكاف. ونقول مخير ويجوز لنا ان نعوض ياء عما حدثناه. ونقول في مستخرج نقول فيها مخير ونقول ايضا مخير. لكن نقول ان كان بعض اسمه مخير فان لم يكن محدث فانه لا يعرف بالياء لأن الياء إنما تكون عوضا عما تلف. فإذا كانت الحروف كلها أقول أقولا فإنها لا يخرج منها شيء. طيب وكيف تستطيع قال وخارج عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسل. خارج عن القياس قال خارج عنه كل ما خالف في البابين يعني في البابين باب منتهى الجنود وباب التحقيق. فما خالف القواعد في ذلك فانه يعتبر خارجا عن القياس. والقاعده ان الخارج عن القياس يحفظ ولا يقف عليه. لان ما خرج عن القياس كيف يقف عليه بل يقرر عنه أن الخارج عن القياس. ثم قال لتروي التصوير من قبل علم تأنيث أو مدته فتح حصل. عندنا أنه بعد لا التصوير بعد لا التصوير هل هو مكتوب كل مكتوب مكتوب وعيه لكن إذا كان يقول مالك ويسره التصوير من قبل عالم تأنيث. إذا جاء في التصوير في عالم مؤنث فإنه لا يفعل ما قبل التصوير يكون مفتوحا. نعم عبيدة وهذه الألف نقول فاطمة وطينة ولا وطينة على وزن فعيل لا نقول وطينة وردة وردة ولهذا قال الفتح حسن. كذلك يقول أو مدته مدته إيه؟ مدته الضمير سواء كانت مندوبة أو مقصورة. فنقول في سلمى سليمى ولا نقول سليمى ونقول سليمى. ونقول في الصحراء أم سخيرى ولهذا قال أو مدته فتح حسن. ثلاث ما مدد أفعال سبق. أفعال هذه مر علينا أنها مسيئة في هذه الجنود ومن أذان الجنود لما تكفي القلة ولا الكثرة؟ ها؟ القلة ثم أفعال ثم أفعال. طيب أفعال هذه إذا فقرتها تفتح ما بعد الكثرة فتقول في أسباب مصيبات وتقول في أعمال وعينات إذا تقول ثلاثات تبين جاء وعلى هذا تقول. فإذا جاء أفعال أو جنس من التفكير فإنه ذلك هو ما بعد أفعاله. طيب التفكير ما يكفر التفكير ما يكفر التفكير ما يكفر تقول في عقلها وبيشار ثلاث فكانت سفران وهو الذي مؤنثه فبقى يعني فعلان الذي مؤنثه فعلا فبقى الالف فيه باقي ما تبقى ما كما قال لها. طيب مثل عبينا لا عثمان نقول فيه نقول عثمان ولا لا ولا نقول عثيمين قال هذا فيكون هذا خطأ في تصرف الآن. طيب له قال مثل فكان وهذا يبحث وألف الثاني في حيث عثمان فكان هذا لأنه أنت الله سنقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في الأسئلة أو جعل تكريه منزول أو جعل تكريه مقصورة وما كان على وزن أفعال من جمع التفكير والرابع ما كان الخامس ما كان على وزن فعلان وكان على نفس الكسران إخراج مما ليس كذلك كسران مؤنثه كسرى فأما فعلان الذي مؤنثه فعلان فليس من هذا فكل ما ليس على باب الشيطان فانه ليس من هذا الباب. فنقول في الشيطان هو يؤتيه الى الشيطان شياطين وعند وفعال منه فكل ما عمتي يدعو هذا الشياطين نعم فالدعاء هو يؤتيه. طيب اثنان مؤمن يعني يضع وقت على تشوف كلمة نحوه في الأرض الصحيح إلينا أرصى فكما ما لبقى على قائدة يكون على قائدة نعم لأنه وهذا الحق يحكي طيب جرسان ويجيب لأنه يسعى لذلك لكن هم يقولون إنه يجمع على فراحين فإذا جمع على فراحين فإن التصوير يلحق بجمع ويقاس على يسين وغالب إن هذه المسائل جدها كما قال بعضهم قليلة قال المؤلف وعرف الطعيم في حيث مصر وفاؤه من فصلين ردا كانها رجعت مع الطعيم المنزول او فاء الطعيم فانها تعد منفصله متى هذا يعني منفصله بمعنى انها لا انها لا لا تخفى القواعد التي تبعت فيقول في الحمراء وغزيها هنا يرار على وزن العين ولا في عين وعين انا لما بدخل لما بدخل لا يمكن التفكير يعتد بالترسيل بأي تستغيث المنبوبة ولا بإعادة التأمين ولا بزيادة لهذه المسألة ولا بعدد المضاف ولا بعدد المركب ولا بالألف والنون مزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التكميل ولا بعلامة جمع التكميل. ثالث الثاني في حيث مدة وساؤه منفصلين جدا هذا المزيد آخر من نسب وعدد المضاف والمرتب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع فزعفران وقدر انتقال ما دل على تثنية أو جمع تفريق بلا أو جمع تفريق جمع قال لا يحتج بالتكفير ذلك التعريف المحدود فيه لا بأثار التعريف ولا بزيادة زيادتها لمثل ولا بعدد المضاف ولا بعدد المرتب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التكفير. ومعنى كون هذه لا يحتج بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التكفير بحرفين أصليين فيقال في دخبباء دخيبباء وفي حنظلة أنيبرة وفي عبقري عبيقري وفي بعلبت بعيبت وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران وفي عبد الله عبيد الله عبيد الله وفي زعفران عيفران وفي مسلمين مسلمين وفي مسلمين مسلمين وفي مسلمات مسلمات. طيب المعنى الان ان هذا ما زاد على اربعه يحرف وهبط المؤلف من بعد اربع لان ما لم يرد على اربعه يحرف تصرف به انه لو عد مفصل بل يجب فتح ما قبله تناسب فتران وعزيز فتران اما ما بعد اربعه يحرف فيقول قدرها مفصله قدرها مفصله وإذا قدمناه منفصلة فإنما كان على أربعة أحرف يصغر على إيه؟ على سعي حلم فإذا قدمناه منفصلة فرما لا بد أن نكسر ما بعد ياء التصغير مثال الآن يكتب يكتب ألف التأنيث المندوب وقع إيه؟ زائدة على الأربع يعني خامسة عشر ما نغير صيغة التصريف من أجله فنقول فيها يخيجبا ولا نقول يخيجبا بينما حمراء نقول فيها حميرا ما الفرق مع أن كل منهما أعرف أن كل منهما أعرف موجودة لأن الألف الموجودة في دخبة باعت خامسة نفاق وألف التميم الموجودة في حمراء رابعة فألف التميم ما في القائد ألف التميم الموجودة بعد الأحرف الأربعة تغير ذات التغير في رقم التغير لا التصريقة ولهذا قال اجعلها منفصل وتاؤه منفصلين عدى التاء مثل حنظلة حنظلة فيها تاء الثاني تاء الثاني خامس لا يعني هذا الاربع ما نغير مثلا تفصيل العده ويقول في حنظلة هنيظلة ولا نقول هنيظلة وقنا الفرق لأن تاء التمييز وقعت خامسة فإذا وقعت خامسة فإن نعودها مفصلة. طيب يقول ثلاثة فلا المزيد آخرا للنسب المزيد آخر للنسب إلى أن يتجاوز الأحزاب مثل عاد قريب العين والباء والقاء والراء هيا درس والياء زائد على الاربعه هذه أيضا نعتبرها مفصلة لأن لا نغير في غفة التفصيل، فنقول في عبقري وبيقه. طيب يقول عبقري جاء باقي يعني إذا كنت أحفنا ولهذا قال كلمة أحفظ المزيد آخر من نفسه اليوم يشبه له أو نفسه وعجز المضاف والمركز معلوم عجز المضاف مو فضل الواقع هو حقيقة منه وعجز المضاف ما هو المضاف إليه فنقول في عبد الله عبيد الله ولا نقول ونجعل ما بعد التفصيل كأنه منفصل عن عبده ولكن اعلم ان عبيد الله وما اشبهها خاضعه للعوامل خاضعه للعوامل فنكتب رايت عبيد الله ونراه بعبيد الله وهذا عبيد الله. يقول وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع أو من بعد أربع عائد من السبع مثل جعفران جعفران الجال والعين والفاء والراء والعرف والنون زائدتان بعد أربع فنقول في دعائي في جعفران دعائي فرن دعاء الفرح نعم دعاء الجرع نعم تقول خطا دعاء الجرع بخلاف الشكران فنقول فيها بخيرات لماذا لان الالف والنون في زعفران زائده على الارض وتعد من فضله وقد انفصال ما دل على تسميه او جمع تصريف الجرع يعني ظهر نقدره منفصلا واذا قدمه منفصلا فاننا نفصله على دعاء العلم فنقول في مسلمين مسلمين كذا ونقول في مسلمين مسلمين مسلمين فنقدر كانه مسلم مسلم نقول فيه مسلم دعاء العلم ولا نقول مسيلا اذا مسلمين نقول فيها مسيلين ولا نقول مسيلين ومسلمين نقول فيها مسيلين ولا نقول مسيلين لان نعتبر علم التمييز والتبنيه علم التبنيه والرجل من فضل لأنه إذا ثبت تغير في به صيغة التفصيل نعم مثال حطن هذا زاد على أربعة لله وأي سمية قد بنفى زاد على أربعة لم يكن حطن حطن قائد جائع عن الأرض عن نقطة الجميع ماذا نقول فيها؟ أبيض ولا نقول إذا كنت ولا كنت أبيض لكن نقول نقول أبيض لأنك الآن نقول أبيض يقول إنها مغير قائد وعلى هذا نحن نحجبها إلا إذا كان ثالثه ثالث الزائدة فأنت محج، لأن وقال وعند تصغير كبارى حي بين الكبارى والكبرى حجر والتفجر. كبارى من معروفا دون الطيور، كبارى أنت ستة كبارى حي طيور وشنو هو ست كبير ولا كبيرة؟ كل واحد بجوع تحت الألف الثالثة وفد الألف العاشرة، ويجوز أن تحت براسة وفد الأولى، لكن إذا فد الأولى فإنه يجب أن تفرده الأولى لأنه يجب فده ما بعد تصديقه، فتقول في حبي وعي جد خرج اعتياد إذا لك فيها رأي حبي وحبيرة. أما ذكر رفع على يرجع إلى كتب الله أجمع على مخالف الأجزاء من المطلوب حبارة وارد بأرض ثانيا بين الخلق، وارد بأرض ثانيا بين الخلق أو بين هذه الحال أو مكروه ثاني لخلق، وارد بأرض ثانيا ضرب بينه يعني كل ذلك نعم أو لا مثال فقيمة طيب كويمة كفر عندما مثلا قيمة أفضل فيها بيع لكن مو أفضل بيع أفضل أو لا كل ما نقومه الشيء هو نقوم وقومه، ولكنها خلقت بالوعي لعلة تصرفه وهي أن ما قبلها للسوق، فإذا جاء الواو داخلة وما قبلها للسوق قلت لا، لأن الكفة لا تتناسب مع الواو. فالجناة يا رسول مدعى الفقر هو من جناة الواد ونقول قومة للثقل لأنها تتغير الصورة طويلة الصورة هي فعلة، ولهذا كان قلب البيت إلى ليل آخر أولى من تغيير الحركة. فنقول قيمة قيمة لا تتناسب الواو مع الكسرة، نهيئ الواو إلى ما يناسب الكسرة وهي الياء، ونقول قيمة. لكن عندما نفصل فإنه يقال إن التفصيل يرد الأشياء إلى أصولها، فنقول في قيمة قيمة ولا نقول قيمة والموت والهدر موت الأخلاق وفي هذا معرفة خطأ التعبير الشاعر أقول يقول يديك تقويم هذا الشيء والصواب تقويم هذا الشيء تقويم لا تقويم، وهذا هو ذلك على الكل. وفي هذا العصر الخطأ يقول يديك تقويم والمقوم وما أشبه ذلك، لكن نحن في هذا العصر يقدم بعضنا بعضا في التعبير خطا كان عن صواب، ويا حتى لو انه يسر اناس يتشبعون مثل هذه الكلمات التي شاءت ويرسلهم الى عصرها العربي الصحيح موجود في الديار أو هذا نعم وله أيضا من التعبير الشائع يقول إلى هنا وتنتهي وتقلع بعد إلى هنا تنتهي وتقلع بعد الله لا وما هو لا تفتح لها الناس مدرجة على الله قوم الشيء ما تشرك بها. قوله أرجع إلى قائلا بالجمع من ذا نار تطهير العلي. قسم بمعنى أوجد بالجمع يعني بذلك ما تشرك به. قسم له نار تطهير العلي يعني ما علم بالتطهير وعلى هذا فيجب أن نرد الثاني إذا كان لينا نرده إلى أصله نرده إلى أصله الجمع ونقول مثلا في عيد إذا أردنا أن نجمع نقول أعياد والأصل أعواد الأصل أعواد لكنه شيء ونقول أيضا في قيمة لا قيمة هذا لكن إذا أرد أن نجمع قيم السماء لا نقول فيها قيم نقول فيها قيم على المفرد ونقول في قول أمضت معنا في قول نقول فيها أقوام ولا نقول أقيام أما بعد وفراته فسيأتي من تلقيه فيما بعد نعم في ديجين التلقى قال المؤلف والألف الثاني المزيد يجعل واوا كلام الأصل فيه يجهل الألف الثاني إذا كان مزيدا فإنه يجعل واوا هذا ما الأصل فيه يجهل فإن كان غير مزيد رد إلى أصله إن كان غير مزيد فإنه يرد إلى أصله كما سبق إذا كان إذا فهم الآن أن الألف إذا كان مزيدا وهو ثاني حروف فإنه يجعل واو مثل قائم الألف فيها مزيدة ماذا نقول فيه قويس لأن الألف مزيدة ونقول في غازي قويسي ونقول في داعي دويعي وعلى هذا فقط إذا كانت الألف ثانية مزيدة فإنها تجعل واو كذلك الألف إذا كانت مجهولة ما ندري وأفضل واو ولا أفضل ياء فإن يجعلها واوا مثاله ذات إذا أردنا من الصغيرة نقول بوي ولا نقول بوي لأن المجهول يجعل واوا وأما الأصلي فماذا نصنع فيه يرد الأصلي يرد إلى أصله إذا كان أصل واو فإنه يكون واو واوًا وإذا كان أصل ياء فإنه يكون ياء يعني. فنقول في ناس نيي وفي الجمع أنياء ونقول في ثوب ثويب وفي جمعه أثواب تأثير جمعه في جمعه أثواب